هذا حث على إقامة الصلاة جماعة، كأنه قال لهم صلوا مع المصلين الذين سبقوكم بالإيمان. وهذان المعنيان صحيحان، المعنى الأول أنه وهو الأرجح، لأنه الآن يخاطب اليهود، أي واركعوا مع الراكعين، أي صلوا صلاة ذات ركوع، فالخطاب لليهود الذين كانوا يصلون صلاة دون ركوع، وكأنه يقول صلوا، فكأنهم قالوا نحن نصلي، فقال لهم صلوا الصلاة التي فيها ركوع، أي صلاة المسلمين، أي أسلموا وصلوا هذه الصلاة التي يصليها المسلمون. قال سبحانه أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون قال رحمه الله تعالى قوله أتأمرون الناس بالبر أي بالطاعة نزلت في علماء اليهود وذلك أن الرجل منهم كان يقول لقريبه وحليفه من المسلمين إذا سأله عن أمر محمد صلى الله عليه وسلم إذا سأله عن أمر محمد صلى الله عليه وسلم أثبت على دينه فإن أمره حق وقوله صدق وقيل هو خطاب لأحبارهم حيث أمروا أتباعهم بالتمسك بالتوراة ثم خالفوا وغيروا نعت محمد صلى الله عليه وسلم قوله وتنسون أنفسكم أي تتركون أنفسكم فلا تتبعونه وأنتم تتلون الكتاب تقرؤون التوراة فيها نعته وصفته أفلا تعقلون أنه حق فتتبعونه قال هنا الشيخ أحمد اليهود في صلاتهم ركوع أي لا ليس ركوعا هذا الذي في صلاتهم وإنما هو كما يقال خفض ورفع متسارع وليس الركوع المعهود يعني كما يقال الإطالة فيه وحد الركوع هو الوصول إلى مستوى وضع اليدين إلى الركبة وهم لا يصلون إلى هذا المستوى نعم ولذلك الركوع المجزئ عند جمهور أهل العلم هو ما وصلت فيه أطراف اليدين إلى الركبة إلا لعذر فالركوع المجزئ هو هذا وهذا لا يصلون بأيديهم إلى أطراف أصابعهم إلى الركبة نعم قال والعقل مأخوذ من عقال الدابة وهو ما يشد به ركبة البعير فيمنعه من الشرود فكذلك العقل يمنع صاحبه من الكفر والجحود مرحبا بالشيخ فارس تواصل حفظك الله حياك الله شيخ طيب شيخ طيب تفضل الله يبارك الحمد لله وحده والصلاة على من لا نبي بعده اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وانفعنا بعلمه في الدارين آمين صفحة عندكم شيخ كم؟ عندنا 88. عند أتأمرون الناس بالبر، نحن قرأنا إلى قوله والعقل مأخوذ من عقال الدابة. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، قال أخبرنا أبو عمرو بكر بن محمد المزني، قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله حفيد العباس، حفيد العباس بن حمزة، قال أخبرنا الحسين بن الفضل البجلي، قال أخبرنا عفان، قال أخبرنا حماد بن سلمة، قال أخبرنا علي بن زيد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار، قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ هكذا عندك رجال؟ رجالا. نعم أيوه. أنا كأني سمعتها رجال، عفوا. رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار، قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي. هذا الآن الحسين بن الفضل البجلي، هذا من علماء التفسير ما شاء الله، يعني مفسر يروي عن مفسر. فالحسين بن الفضل البجلي له تفسير، وهو من علماء القرن الثالث، توفي سنة 282. نعم نعم شيخ. لا أقصد هنا، هل في بن أحدثنا أخبرنا أحمد بن عبد الله ولا من غير بن؟ لا بد يكون بينهما. أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي. أنا عندي في نسختي موجودة بن. قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال أخبرنا محمد بن إسماعيل، قال أخبرنا علي بن عبد الله، قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل أنه قال: قال أسامة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه، أي تنقطع أمعاؤه في النار، فيدور كما يدور الحمار براحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان، ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وقال شعبة عن الأعمش: فيطحن فيها كما أو فيطحن فيها كما يطحن الحمار برحاه. نسأل الله السلامة. هذا الحديث يرويه المصنف عن البخاري، هنا محمد بن يوسف الفيرابري، قال أخبرنا محمد بن إسماعيل، هو البخاري. نعم نسأل الله إليكم. ولهذا يا أخوة، يعني هذا من المواطن التي ينبغي أن يتنبه لها المحققون في المقابلة بين النسخ إذا احتيج إليه. مثلا أشكل علي حديث في البخاري لفظة، لا نستطيع أن نرجع إلى يعني تفسير البغوي أو إلى شرح السنة أيضا للبغوي، فإنه يسرد الكتب بأسانيده إلى أصحابها، وهذا يعني من المواطن التي ينبغي أن يتنبه لها. إذا أشكلت كلمة يرجع لمثل هذه الكتب التي تروي كتب الأئمة بالأسانيد. نعم أحسن الله إليكم شيخ. أيوة. قال: واستعينوا، قال: على ما يستقبلكم من أنواع البلاء، وقيل على طلب الآخرة بالصبر والصلاة، أراد حبس النفس عنه. شيخنا الشيخ أبو يزيد يسأل: ومحمد بن إسماعيل الذي يروي عنه ابن ماجه من هو؟ هذه الفائدة عندك أبا يزيد، يلا أفيدنا. الله يعافيك يا شيخنا، أنت من تفيدنا شيخنا بعز خير؟ ما أدري، أنا ما أعرفه. ما أظنك ما تعرفه يا شيخ. تفضل. هو المروزي يا شيخ، بس من باب التفريق. أين الفائدة للإخوان يا شيخ؟ صحيح. ولا كلكم يعلم ذلك، لكن هذا من باب الفائدة، الله يبارك فيكم. أحسن الله إليك يا أبا يزيد، دائما يا أبا يزيد تفيدنا بمثل هذه الفوائد المباركة. الله يكرمك، الله بالجنة، الله يعافيك يا شيخ. الله يبارك. نعم. سلام الله إليكم. قال: بالصبر والصلاة أراد حبس النفس عن المعاصي، وقيل أراد الصبر على أداء الفرائض، وقيل وقال مجاهد الصبر الصوم، ومنه سمي شهر رمضان شهر الصبر، ومنه سمي شهر رمضان شهر الصبر، وذلك لأن الصوم يزهده في الدنيا والصلاة ترغبه في الآخرة. وقيل الواو بمعنى على، أي واستعين بالصبر على الصلاة، كما قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها. وإنها يقول وإنهما ردا للكناية، قال وإنها ولم يقل وإنهما، صحيح. وإنها ولم يقل وإنهما رجا للكناية إلى كل واحد منهما، أي وإن كل خصلة منهما، كما قال كلتا الجنتين آتت أكلها، أي كل واحدة منهما. وقيل معناه واستعينوا بالصبر وإنه لكبير، وبالصلاة وإنها لكبيرة، فحذف أحدهما اختصارا. وقال المؤرج رد الكناية إلى الصلاة لأنها أعم، كقوله تعالى، قال مؤرج السدوسي هو مؤرج بن عمرو بن الحارث من بني سدوس بن شيبان أبو فيد، عالم بالعربية والأنساب، من أعيان أصحاب الخليل بن أحمد من أهل البصرة. نعم، سأل الله إليكم. هذا في الحاشية. ما شاء الله، بارك الله فيك، في الحاشية أو بغير الحاشية، فيك بارك الله. قال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، رد الكناية إلى الفضة لأنها أعم. وقيل رد الكناية إلى الصلاة لأن الصبر داخل فيها، كما قال الله تعالى الله ورسوله أحق أن يرضوه، ولم يقل يرضوهما، لأن رضا الرسول داخل في رضا الله تعالى. يعني هنا شيخ مثل ما كان أبواه تغليب، ومثل الليل والنهار الأسود، ومثل الأسود اللي هو التمر والماء، هكذا شيخ؟ لا، هذا هنا أدخل أحدهما في الآخر تغليبا، لكن هنا أدخل أحدهما في الآخر لأنه داخل فيه. أما في ما ذكرته الأبوان والقمران، كل مستقل بنفسه، أما هنا أدخل أحدهما في الآخر لأنه داخل فيه، ولذلك قال لأن الصبر داخل في الصلاة. لكن هناك ذاك مختلف عن الآخر تماما، كل مستقل عن الآخر لكن أدخل فيه تغليبا، أما هنا أدخل فيه لأنه جزء منه. حفظكم الله شيخ. قال لأن رضا الرسول صلى الله عليه وسلم داخل في رضا الله تعالى. وقال حسين بن الفضل رد الكناية إلى الاستعانة لكبيرة، أي هشيخ، إما أن تقول رد الكناية أو تقول رد الكناية. تمام شيخ، رد الكناية إلى الاستعانة لكبيرة، أي لا ثقيلة إلا على الخاشعين، يعني المؤمنين. وقال الحسن الخائفين، وقيل المطيعين، وقال مقاتل بن حيان المتواضعين. وأصل الخشوع السكون، قال الله تعالى وخشعت الأصوات للرحمن، فالخاشع ساكن إلى طاعة الله تعالى. الذين يظنون يستيقنون أنهم مبعوثون وأنهم محاسبون وأنهم راجعون إلى الله تعالى، أي يصدقون بالبعث، وجعل رجوعهم بعد الموت إلى المحشر رجوعا إليه. والظن من الأضداد يكون شكا ويقينا، وأملا كالرجاء يكون خوفا، وأملا وأمنا، أنهم ملاقوا ربهم معاين. من الأضداد، هذه الكلمة تستخدم يعني في العكسين، فيقال مثلا رجل سليم للمصاب، ورجل سليم للمعافى، ورجل بصير للأعمى، ورجل بصير للمبصر، تستخدم في الأضداد. والقر أو القر تستخدم في الحيض والطهر، هذه كلمات استخدمتها العرب في الأضداد. وبعضها يكون استخداما في الأضداد حقيقة وبعضها تغليبا نعم أو تفاؤلا. نعم أحسن الله إليكم. قال معاين ملاقو ربهم معاين ربهم في الآخرة وهو رؤية الله تعالى. وقيل المراد من اللقاء الصيرورة إليه وأنهم إليه راجعون فيجزيهم بأعمالهم. وهذا مما يدل على أن الإمام البغوي رحمه الله تعالى من علماء أهل السنة الذين يعتقدون اعتقاد أهل السنة، وإن حصل منه كما يقال فالأصل أنه يثبت عقيدة أهل السنة رحمه الله تعالى. لاحظ هنا قال ملاقوا أي معاينوا ربهم وهي الرؤية. فتعلمون دائما كما يقال أهل السنة يبحثون ويستنبطون في الأدلة ما يدل على اعتقاد أهل السنة والجماعة، هذا الأصل فيهم. نعم أحسن الله إليكم. والمؤمنون يرون حقا ربهم قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، أي عالمي أي عالمي زمانكم. لا بفتح الله، عالمي زمانكم. نعم أي عالمي زمانكم، وذلك التفضيل وإن كان في حق الآباء لكن يحصل به الشرف للأبناء. واتقوا يوما واخشوا عقاب يوم لا تجزي نفس لا تقضي نفس عن نفس شيئا، أي حقا لزمها. وقيل لا تغني، وقيل لا تكفي شيئا من الشدائد، أو لا تكفى شيئا من الشدائد. عندكم شيخ؟ أي لا تكفي شيئا من الشدائد، هكذا. أي لا تكفي، لا تكفي نفس نفسا شيئا من الشدائد. نعم نعم، لا تكفي شيئا من الشدائد ولا يقبل منها شفاعة. قرأ ابن كثير ويعقوب بالتاء تقبل ويقبل لولا أن ثودنا حاجزا. نعم بالتاء لتأنيث الشفاعة. وقرأ الباقون بالياء لأن الشفعة والشفاعة بمعنى واحد كالوعظ والموعظة. فالتذكير على المعنى والتأنيث على اللفظ كقوله تعالى قد جاءتكم موعظة من ربكم يونس. وقال في موضع آخر فمن جاءه موعظة من ربه، أي لا تقبل منها شفاعة إذا كانت كافرة ولا يؤخذ منها عدل. لاحظوا الآن هنا في قوله فالتذكير على المعنى، أي لا يقبل منه وعظ المعنى، والتأنيث لا يقبل لا تقبل منه موعظة على اللفظ. نعم. وقال في موضع آخر من جاءه موعظة من ربه، أي لا تقبل منها شفاعة إذا كانت كافرة ولا يأخذ منها عدل، أي فداء. وسمي به لأنه مثل المفدي، والعدل المثل، ولا هم ينصرون يمنعون من عذاب الله. قال الله عز وجل وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم يذبحون أبناء. طيب وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. أنا أقرأها كذا خلف. قال وإذ نجيناكم يعني أسلافكم وأجدادكم فاعتدها منة عليهم لأنهم نجوا بنجاتهم من آل فرعون أتباعه وأهل دينه. وفرعون هو الوليد بن مصعب

نعم كل ولدين. وأخرج الله تعالى كل ولد زنا في القبط من بني إسرائيل إليهم، وكل ولد زنا في بني إسرائيل من القبط إلى القبط حتى رجع كل إلى أبيه. وألقى الله الموت على القبط فمات كل بكر لهم أو بكر لهم. نعم. واشتغلوا بدفنهم حتى أصبحوا وطلعت الشمس. وخرج موسى عليه السلام في 600,000 و20,000 مقاتل لا يعدون ابن 20 لصغره ولا ابن 60 لكبره. وكانوا يوم دخلوا مصر مع يعقوب 72 إنسانا ما بين رجل وامرأة. وعلي بن مسعود رضي الله عنه قال كان أصحاب موسى 600,000 و70,000. وعن عمرو بن ميمون قال كانوا 600,000 فلما أرادوا سير الدور باع عليهم التيه فلم يدروا إن يذهبون. فدعا موسى مشيخة بني إسرائيل وسألهم عن ذلك فقالوا إن يوسف عليه السلام لما حضره الموت أخذ على إخوته عهدا ألا يخرجوا من مصر حتى يخرجوه معهم، فلذلك انسد علينا الطريق. فسألهم عن موضع قبره فلم يعلموا، فقام موسى ينادي أنشد الله كل من يعلم أين موضع قبر يوسف عليه السلام إلا أخبرني به، ومن لم يعلم به فصمت أذناه عن قوله. وكان يمر بين الرجلين ينادي فلا يسمعان صوته حتى سمعته عجوز لهم فقالت أرأيتك إن دللتك على قبره أتعطيني كل ما سألتك؟ فأبى عليها وقال حتى أسأل ربي. فأمره الله تعالى بإيتائها سؤلها فقالت إني عجوز كبيرة لا أستطيع المشي، فاحملني وأخرجني من مصر هذا في الدنيا، وأما في الآخرة فأسألك ألا تنزل غرفة من الجنة إلا نزلتها معك. هنا في الحديث يعجز أحدكم أن يكون ك الله. فأسألك ألا تنزل نعم شيخ نعم فأسألك ألا تنزل غرفة من الجنة إلا نزلتها معك. قال نعم. قال إنه في جوف الماء في النيل فادعوا الله حتى يحسر عنه الماء. فدعا الله تعالى فحسر عنه الماء أو فحسر عنه الماء. ودعا أن يؤخر طلوع الفجر إلى أن يفرغ من أمر يوسف عليه السلام. فحفر موسى عليه السلام ذلك الموضع واستخرجه في صندوق من مرمر وحمله حتى دفنه بالشام. ففتح لهم الطريق فساروا وموسى عليه السلام على ساقتهم وهارون على مقدمتهم. ونذر بهم فرعون فجمع قومهم وأمرهم ألا يخرجوا في طلب بني إسرائيل حتى يصيح الديك. والله ما صاح ديك تلك الليلة. فخرج فرعون في طلب بني إسرائيل وعلى مقدمته هامان في 1,700,000 وكان فيهم 70,000 من دهم الخيل سوى سائر الشيات. وقال محمد بن كعب رضي الله عنه كان في عسكر فرعون 100,000 حصان أدهم سوى سائر الشيات. وكان فرعون يكون في الدهم، وقيل كان فرعون في 7,000 وكان بين يديه 100,000 ناشب و100,000 أصحاب حراب و100,000 أصحاب الأعمدة. فسارت بنو إسرائيل حتى وصلوا إلى البحر والماء في غاية الزيادة فنظروا فإذا هم بفرعون حين أشرقت الشمس. فبقوا متحيرين فقالوا يا موسى كيف نصنع وإنما وعدتنا؟ هذا فرعون خلفنا إن أدركنا قتلنا، والبحر أمامنا إن دخلناه غرقنا. الله تعالى فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. نحن عندنا هنا أدخلوا كلمة موسى قال موسى، حتى هنا داخل عندي كلمة موسى لكن قد سوء عين موسى مش موجود موسى لكن نقرأها صحيحة. طيب صلى إليه موسى. فأوحى الله إليه أن يضرب بعصاك البحر فضربه فلم يطعه. فأوحى الله إليه أن كنه، هكذا شيخ كنه أن إيش؟ أن كنه. عندنا فأوحى الله إليه أن يضرب بعصاك، أي فأوحى الله أن كنه فضربه. أيوة نعم يعني صح كنه. نعم بمعنى شيخ يعني اقرأ ما بعدها تفهمها. طيب شيخ يا أبا خالد. نعم فأوحى الله إليه أن كنه فضربه وقال انفرق يا أبا خالد بإذن الله تعالى. فانفرق فكان كل العرب تكني كل ما تستخدم. كثير من الأشياء التي تستخدمها أو تتعامل معها لها كنى. نعم. وقال انفلق يا أبا خالد بإذن الله انفلق فكان كل فرق كالتوج العظيم وظهر فيه 12 طريقا لكل سبط طريق وارتفع الماء بين كل طريقين كالجبل وأرسل الله الريح والشمس على قعر البحر حتى صار يبسا. نعم. فخاضت بني إسرائيل البحر كل سبط في طريق وعن جانبيهم الماء كالجبل الضخم ولا يرى بعضهم بعضا فخافوا وقال كل سبط قد قتل إخواننا. فأوحى الله تعالى إلى جبال الماء أن تشبكي يا الله فصار الماء شبكات كالطبقات يرى بعضهم بعضا ويسمع بعضهم كلام بعض حتى عبروا البحر سالمين فذلك قوله تعالى وإذ فرقنا بكم البحر. طيب هنا بقي الخليل حتى ننتهي. فأنجيناكم من آل فرعون والغرق وأغرقنا آل فرعون وذلك أن فرعون لما وصل إلى البحر فرآه منطلقا قال للقوم انظروا إلى البحر انفلق من هيبتي الله حتى أدرك عبيدي الذين أبقوا حتى أدرك حتى أدرك عبيدي نعم حتى أدرك عبيدي نعم الذين أبقوا ادخلوا البحر فهاب قومه أن يدخلوه وقيل قالوا له إن كنت ربا فادخل البحر كما دخل موسى كان فرعون على حصان أدهم ولم يكن في خيل فرعون ولم يكن في خيل فرعون فرسي أنثى يعني لا ولم فرس أنثى أنا عندي فرسي فرس طيب شيخ أحسن الله إليكم ولم يكن في خيل فرعون فرس أنثى فجاء جبريل على فرس أنثى وديق هكذا شيخ أي نعم فتقدمهم وخاض البحر فلما شم أدهم فرعون ريحها اقتحم البحر في أثرها وهم لا يرونه ولا يملك فرعون ما من أمره شيئا قال في الحاشية فرس وديق أي مريدة للفحل تشتهيه نعم نعم وهم لا يرونه ولا يملك فرعون من أمره شيئا وهو لا يرى فرس جبريل واقتحمت الحيول جملة خلفه في البحر وجاء ميكائيل على فرس خلف القوم يشحذهم ويسوقهم حتى لا يشذ رجل منهم ويقول لهم الحقوا بأصحابكم حتى قاضوا كلهم البحر وخرج حتى قاضوا كلهم البحر صلى الله عليه وخرج جبريل من البحر وهم أولهم بالخروج فأمر الله تعالى البحر أن يأخذهم فانقطم عليهم وغرقهم أجمعين وكان بين طرفي البحر أربعة فراسة وهو بحر قلزم طرف من بحر فارس قال قتادة بحر من وراء مصر يقال له إساف وذلك بمرأة من بني إسرائيل فذلك قوله تعالى وأنتم تنظرون إلى مصاريعهم وقيل إلى إلاكهم نعم أحسن الله إليكم شيخ نقفنا والحمد لله أي نعم بارك الله فيك بارك الله فيك رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا هنا أحد الإخوة الشيخ أحمد يقول هذه من الأخبار الإسرائيلية لكنها لا تعارض نصا فما في حرج من نقلها بارك الله فيك جزاكم الله خير والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد السلام عليكم. هنا الشيخ أبو يزيد يقول بحر القلزم يكنى بأبي خالد قيل سمي بذلك من القلزمة لابتلاع السفن من كلام الشيخ خالد السبت في تفسير ابن جزي جزاك الله خير الشيخ.